وبعد ذلك يعود الى التسخير. كلمة التسخير دي شائعة. وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا اننا ما نمرش على بعض الالفاظ اكتفاء على اننا شرحناها في دروس سابقة، لاننا زي ما قلنا ان جمهورنا متعدد مش جمهور واحد. فبنقول ايه وهو الذي سخر، ايه التسخير بقى عشان نفصل فيها كده؟ ما هو التسخير؟ التسخير هو ايجاد الكائن لمهمة لا يستطيع الكائن ان يتخلف عنها. يعني ماليش اختيار في يؤديها ولا ما يؤديهاش. طب والاختيار؟ ايجاد الكائن لمهمة يصح ان يفعلها ويصح ان لا يفعلها. هذا ايه؟ يبقى فهمنا التسخير وفهمنا الايه. يبقى التسخير ايجاد الكائن لمهمة، هذه الغاية من ايجاده. هذه المهمة الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم ايه يعملها. واحنا قلنا ان الكون كله قبل ما يجي الانسان كان مسخر لخدمته. هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مرة ما عجبهاش الناس وقالت والله ما انت طالع على اولاد الايه دول بلاش، ولا القمر ولا الهوى، ابدا. تبقى بتؤدي ايه اللي بتؤدي المهمة دي، تبقى اسمها ايه؟ مسخرة، ملهاش اختيار. ده كلام على الاول. طب وايه اللي خلى ده مسخر وخلق تاني يبقى مختار؟ وربنا رب الكل، اشمعنى ده يبقى مسخر وده ايه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الامر فاهم ان المسخر ده ملوش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في شيء. في الاول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها. قلنا لا، احنا عايزين نبقى مسخرين ولا لناش دعوه، لاننا ما نضمنش ايه، ما نضمنش نفسنا. الله يبقى هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمه، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مره واحده وانتهت، فما يقالش انني اخرتها لانها هي اللي ايه، هي اللي اختارت وقالت لا. فابين ان يحملناها، واحنا كنا قلنا ابين ان يحملناها لانها قدرت وقت الاداء ولم تقدر وقت التحمل. في فرق بين وقت الاداء ووقت التحمل. التحمل احنا قلنا ايه، واحد يجي لك مثلا يقول لك انا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على أنا نفسي افرتكهم وهم مطلوبين ليا بعدين، فخدهم عندك ايه امانه. معنى امانه يعني مفيش كمبياله، مفيش شهود. تبقى الأمانة أنت مختار في أن تقر بها أو تنحرف. يبقى الأمانة وليدة مين؟ الاختيار. أنت بقى واحد واثق من نفسك فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه؟ أديها لك، وأنت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياة. يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف. يمكن تنكر، يمكن حاجة، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا مال ادخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم 1000 جنيه بتوعك وروح شوف واحد غير، انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل، ما يوفيش. فقال لك اهي الاب اهي السماء والارض وما دون الانسان عملوا كده. قالوا ان عرضنا الامانة على الامر الاختيار، تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين؟ قالوا لا لا مش عايزين الحكاية دي. ليه؟ لانها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الاداء، تقدر ولا ما. فقالت ان نطلع من باب الجمال زي ما بيقول، خلاص كده. يبقى خدت اختيارها الايه الاولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وايه، ظلوم وجهور. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لانه لما يجي وقت الاداء ولا يقديش تبقى. وجهول لانه برضه معرفش الفرق بين ايه بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له ايه، وديكها منعت نفسها من الاختيار. فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيئا، مش كده؟ كانت تبقى مختاره ما رضيتش،

وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعة النزهة بقى والفانتازية مش كده؟ وبعدين ايه تبتغوا من ايه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وايضا سخرته ولعلكم تشكرون من ضمن التسخير.